بلا منافع. الله إن الذين سبق لهم Thank you. سلام لك لك يا إلهنا يا عظيم يوم تطوى السماء طلب الحديثان الله أكبر الناس مشتاق عليه يوم نطوي السماء مقاضي التوليد وديجي أولاد مقبول شاعر العارف.